يقول الأخ: لا يلزم من تعريف التقوى الدور، يكون الدور أن يذكر في الحد ما يرجع إلى المحدود، يذكر من الحد ما يتصل بالمحدود يرجع إليه اشتقاقا. فنحن مثلا قلنا التقوى تتخذ عبدي وقاية بينه وبين ما يخشى، الوقاية من جنس التقوى لأنه يرجعني إلى أصل واحد، لكن هذا على القوانين المنطقية، هذا يكون قادعا على القوانين المنطقية. ومثل ذلك ولا سيما في الحقائق القلبية مما يتجاوز، لو قلنا حماية وحفظ يعني كان انتهينا من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.